خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زالت مجموعة خزائن الرحمن تسعى جاهدة بحول الله وقوته لإيصال العقيدة لعموم المسلمين سهلة ميسورة، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد. والآن مع الدرس الرابع والأربعون من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وصلنا في الكلام إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما زلنا مع مبحث الولاء والبراء، وهو من أهم القضايا التي قد تتكلم عنها في الدين، بل هي كل هي ركن ركين في التوحيد، بل هو كل الدين. فالدين ما هو إلا عبارة عن ولاء لله وبراء ممن تبرأ منه الله. هذه هي خلاصة الولاء والبراء. فتكون كل أعمالك التي يقوم بها اللسان أو الجوارح أو القلب لله ومن أجل الله، وولاء لله وبراء من غير الله. هذه هي خلاصة، وهذا هو المعنى الحقيقي، بل هو ركن التوحيد الأساسي، بل هو معنى لا إله إلا الله. ووصلنا في الكلام في الولاء والبراء عن النصرة، ووصلنا إلى أنه من البراء الواجب خذلان الكفر والكافرين والمعصية والبدعة والباطل، وبينا أن هناك من ترك ذلك وارتكب ما نهى الله ورسوله عنه فخذل المؤمنين وخذل المسلمين وتبرأ من نصرتهم، ويا ويل من تبرأ من نصرتهم. فقد روى الإمام الطحاوي في مشكل الآثار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أمر بعد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، جلدة واحدة امتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه، يعني ارتفع عنه هذا العذاب، قال: علام جلدتموني، لماذا جلدتموني؟ انظر لماذا جلد هذه الجلدة الشنيعة التي ملأت عليه قبره نارا. قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. سبحان ربي العظيم، ومررت على مظلوم فلم تنصر. يا شيخ، كيف لي أن أنصر المظلومين؟ لربما يكون هذا الظالم لا أستطيع أن أفعل معه شيء. يا أخي، الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فإن كنت تستطيع أن ترفع عنه الظلم بيدك فافعل، وهذا مصداقا لقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه. فانهى هذا الظالم وذكره بالله تبارك وتعالى: فمن لم يستطع فبقلبه. لا تقم في مكان المنكر. أتدري ما عقاب أهل الأخدود؟ عقابهم مثل الذين أحرقوا المسلمين. لماذا؟ إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ولم ينكروا لا بالجوارح لا باليد ولا باللسان، ولم تنكر قلوبهم فيزولوا من مكانهم. فتنبه، فتنبه لهذه الأمور. كما أننا عندنا سلاح ماض فتاك بأعداء الله، ألا وهو سلاح الدعاء. ترى الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في مباريات الكرة، التوجه إلى الله والتضرع إليه عجيب، أنا أتعجب والله. والآخر يقول: أنا أضع يدي على قلبي، والآخر يرفع يده يقول: يا رب يا رب، بألسنة حارة وقلوب صادقة. أين أنت أخي؟ أين أنت أختي من إخوانك في فلسطين، من بيت الله الذي أسر إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أين أنت من إخوانك في سوريا؟ أين أنت من إخوانك في جميع أنحاء الأرض، في الأحواز، في كشمير، في بورما، أين أنت من المسجونين ظلما في سجون العالم من المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى الدعاء تبخل به عليهم، حتى الدعاء تبخل به عليهم. أليست هذه نصرة قد تخلفت عنها وأنت قادر عليها، أنت قادر عليها؟ ثم انظر إلى هذا الحديث الجميل العجيب، كيف كان نصرة المظلوم لها شأن عظيم في دين الله، وكيف كانت الدولة العادلة لها شأن عظيم في دين الله. فقد روى الإمام ابن ماجه وابن حبان من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سأل عن أعجب شيء رأوه بأرض الحبشة، فأخبروه عن تلك المرأة العجوز التي كانت تحمل جرة على رأسها، فأخبروه بتلك المرأة العجوز التي كانت تحمل جرة على رأسها، فقام أحد الشباب فعرقلها فإذا بها تسقط وتقع الجرة من فوق رأسها، فقامت وقالت: ستعلم غدا يا غدر حين يضع الجبار كرسيه مقامي من مقامك. انظر كيف علق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذه الحادثة وعلى كلام تلك المرأة، فقال: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وفي رواية: إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه، لا يعطون الضعيف منهم حقه. فهذه أمة قد وضعت في الأوحال غير مقدسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلك الأمة التي يؤخذ من ضعيفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى ما هو أعجب من ذلك، إلى ما رآه الإمام ابن ماجه والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتقاضاه دينا، يعني بيقول له هات الدين اللي عليك، يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه، يعني اشتد في الكلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: أحرج عليك ألا قضيتني. إذا بالصحابة ما أعجبهم هذا المنظر، وغضبوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو من هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهل سيسرقه النبي أو سيأخذ حقه؟ فبأمر بديهي انتهره الصحابة وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ أنت عارف أنت بتكلم مين؟ هذا الذي استأمنه الله على وحي السماء، ألا تأمنه أنت على بعض الدراهمات القليلة؟ فقال الرجل: إني أطلب حقي. اسمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوجه كلامه إلى الصحابة ينتهرهم ويقول: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ أنت المفروض تقفوا مع مين؟ الراجل عايز فلوسه، مش حقه ده؟ هلا مع صاحب الحق كنتم؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أرسل إلى خولة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأقرضته ثم قضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت، أوفى الله لك، يعني أعطاه حقه كاملا وأطعمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أولئك خيار الناس، إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي. ليس هذا فحسب وهو غير متتعتع، إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير متتعتع. لذا وجب على المسلمين نصرة الضعفاء أينما كانوا وحيثما كانوا من المسلمين. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كفاك شرا أن تحتقر رجلا مسلما. سبحان رب العظيم. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. ثم اسمع يا من تنصر المسلمين إلى ثواب رب العالمين لك. فقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث معاذ بن أنس الجهني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق، قال الراوي: أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. أي فضل أكبر من ذلك؟ أكرر على مسامعك هذا الحديث مرة أخرى: من حمى مؤمنا من منافق، بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه، يعني رمى مسلما في عرضه، رمى مسلما بكلام يريد أن يعيبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يريد شينه به، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. مسائل من الأهمية بمكان ورب الكعبة، مسائل عالية القدر، فتنبه لمثل هذه الأمور. كذلك هناك أيضا ممن خذل دين الله ونصر البدعة، وهذا قد استحق اللعن بكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، في رواية لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا. فكونك تأوي محدثا فهذه فيها إعانة منك على بدعته، إعانة منك لبدعته، ورضا منك على بدعته، حتى لو كنت لا تقبل بهذه البدعة لكنك بذلك نصرته على أن تنصر أهل الحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هؤلاء يأوون أهل البدعة والضلالة الذين يطعنون في دين الله تبارك وتعالى، يأونهم في بلادهم، يأونهم بسلطانهم، يمدونهم بأموالهم، يأونهم في قنواتهم، بل وهناك من ينشر هذا الأمر، فهذا يعتبر إيواء جزئي وينشر بدعته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتنبه، فهذا الأمر والله خطبه جسيم وخطره عظيم. فأي شيء بعد أن تخذل دين الله سبحانه جل في علاه وتقف في خندق المخذولين، وكفى بأهل الإسلام والإسلام أن الله لهم وليا وهو نعم المولى ونعم النصير سبحانه وبحمده. كذلك المعنى الثالث من معاني الولاء هو الطاعة والمتابعة. فالمؤمن يجب عليه أن يطيع الله عز وجل طاعة كاملة، ويطيع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاعة كاملة مطلقة أيضا. لكن طاعة الله تبارك وتعالى طاعة لذاته، أما الطاعة لرسول الله فلأنه رسول الله، وكانت الطاعة له كاملة لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإذا اجتهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أمر من الأمور أتى الشرع، إما يقر ما اجتهد فيه أو يخطئه فيحيلك إلى الصواب بفضل الله تبارك وتعالى. فكانت طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاعة لله عز وجل، بل صرح بذلك رب العالمين فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله عز وجل. والكلام عن طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد حث الله تبارك وتعالى عليها في كتابه في أكثر من موضع، وبين هذه القضية بيانا شافيا كافيا. هذا البيان لم يدع مجالا لمن يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لم يدع مجالا لذلك في أكثر من موضع في كتابه، بل وبآيات محكمات. أما سمعت مرة وأنت تسمع إذاعة القرآن الكريم حيث يقول المقدم: تلا علينا القارئ الفلاني آيات بينات من سورة كذا، أو آيات محكمات من سورة كذا، يقصد بالمحكمات أنها غير منسوخة، يقصد بالمحكمات أنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، يقصد بالمحكمات أن تفسيرها قراءتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذه القضية لعظم حجمها وخطورة موضعها في دين الله تبارك وتعالى أرجئها للدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، نبين بعض ما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه